بدعة الأقاعدية. أغلب العلماء الذين انتحنوا من أهل السنة انتحنوا بسبب البدعة، كانت بتقطع عنهم أرزاقهم من بيت الناس. يعني البويصي، البويصي صاحب المختصر في مذهب الشافعي، وكان هو تلميذ الإمام الشافعي، أخذ عنه يحيى بن يوسف، فامتحنوه بمسألة خلق القرآن، أبو خدوس جنوب، فكان يوم الجمعة وينضف ثيابه ويدق على الباب، يأتي السجان، ماذا تريد؟ أريد أن ألبي نداء ربي. يقول له عافاك الله، أخر فيقول رب أعذر، ويخلع هدومه ويجلس. تيجي الجمعة اللي بعديه يرتسم ويلبس ثيابه ويدق على الباب، ها الجمعة أخر رب أعذر، كل جمعة لحد ما خرج من السجن. امتحن الإمام البيضاوي ليه؟ بسبب هذه البدعة، واللي امتحنه الحاكم نفسه لما ابن أبي داود المبتدع الذي سيحمل في عرقه كل رجل عذب بسبب هذه المقالة الخبيثة التي أجمع العلماء على كفر قائلها، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، تدين منه امرأته ويصير ماله فيئا ولا يدفن في مقابر المسلمين. كلمة إجماع عند أهل السنة والجماعة لا أعلم مخالفا فيه، إنما اختلفوا في من قال لفظ القرآن مخلوق، فمن مكفر ومن مفسر. مخلوق فمن مكفر ومن مفسر بالنسبة للقائل باللفظية فقط، إنما القائل بالقرآن مخلوق ما اختلفوا في تفسيره. يزيد ابن أبي داود ويقنع المأمون وياخذ المعتصم من بعد المأمون لحد ما يجي المتوكل، وتركع ان احنا في عصر متوكل، ويمتحن جميع علماء المسلمين ويهانوا ويقادوا على الدوام، بدل ما يكون امام جليل يركبوه على جحش وظهره لعاجز الجحش، ويطافوا بالمدينه وهو امام جليل تدور عليه الفتوى، ويستنفر بدعائه القبر. هذه كانت نحن من النحل. ابو نعيم الاصفهاني وابن مندل طقشوا الضعف بسبب العقيده برضه، اسماء والصفات والتاويل ومش التاويل، نحل جارفه بسبب البدعه. لذلك لا بد من ان نعيد وجه ديننا الصحيح السليم، كلما اعدنا عصر النبوه الى حياتنا فقها وسلوكا كلما سعدنا بهذا الدين حقا. لذلك نجد المتبعين للكتاب والسنه حياتهم من ايسر الحيوات، عبادتهم من افضل العبادات ومن اسدها قبولا عند الله عز وجل، اقل الناس عملا ربما لكن اكثر الناس اجرا بسبب احياء السنن والعمل بها. البدعه الحسنه قال بها ائمه اجلاء اكثر العلماء كالشافعيه وغيرهم يقولون بالبدعه الحسنه، مفيدنا حسنه، ويحتج على ذلك ببعض الاحاديث، منها مثلا حديث عمر بن الخطاب في البخاري لما قال في التراويح نعمه البدعه الحسنه. نحن جوابنا المختصر ان الحديث ينفي وجود شيء يسمى بالبدعه الحسنه، فان قال لا مشاحة في الاصطلاح، احنا قلنا ان هذه البدعه حسنه كتسميه فقط، نقول نرفضها حتى تسميتها. ليه؟ لان مدلول النصر صار عند المتاخرين له معنى اخر غير المعنى الذي وضعه صاحب الاصطلاح الاول. لذلك اذا كانت هناك كلمه شائعه، لفظ شائع، لكن معناه الحرف لا يجوز ان نطلقه وان كان في معناه صحيحا، زي لفظ الصوفيه. في جماعه صنفوا في طبقات الصوفيه، فوضعوا من ضمن الصوفيه ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وبعدين فضلوا نازلين كده لحد ما وصلوا لاحمد بن حنبل والامام البخاري والامام النسائي، سفيان الثوري، عمر بن الحجاج، منصور بن المعتمد، بلال بن سعد، محمد بن سيرين، محمد بن اسلم، كل ده موجود بقى. هم دول ائمه السنه اللي احنا بنخرق بهم عيون المبتدع تيجي تقول له صوفي، لان هو الصوفيه عنده هي ترقيق القلوب والخوف من علام الغيوب والزهد في الدنيا والتجافي عن دار الغرور، هي دي معنى الصوفيه. بنقول له لا يا جماعه، سميها زهد لكن لا تسميها صوفيه. ليه؟ لأن الصوفية صارت مصطلحا عند المتأخرين على رياضات معينة وأصول مؤصلة، فأنت لما تيجي تقول لي أحمد بن حنبل صوفي وأنا في عصر المتأخرين مصطلح الصوفية عندي له